يا صباح الخير يلي معنا، نهاركم زين مستمعينا. من جديد راجعين معكم في صباحك يا قبلي. المرة هذه نذكركم بالتوقعات الجوية لليوم، خاصة وإنه فما برشا حركية على مستوى وسط المدينة تزامنا مع السوق الأسبوعي، السوق اللي يشهد بطبيعة إقبال جديد خاصة في فترة العطل تزامنا مع العراس. زيدا إن شاء الله ربي يعين الجميع وربي يسعد الجميع. اليوم درجات الحرارة في انخفاض في ولاية قبلي بالمقارنة بالأيام اللي فاتت، تتراوح بين 10 درجات و 22 درجة. فما رياح زاد اليوم في قبلي اتجاهها يكون شرقي وسرعتها 40 كيلومتر في الساعة، مع الرياح باش تكون مثيرة للدواوير الرملية. نواصلوا مع فقراتنا إلى فقرة فلاش سبور والأخبار الرياضية. فلاش سبور، فلاش سبور، أخبارنا الرياضية نبدأها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أجرى أمس العشية حصته التدريبية الثانية في إطار التربص التحضيري لمواجهة منتخب سواتيني نهار الجمعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كان مصر 2019 والمباراة الودية المبرمجة نهار 26 مارس الجاري ضد منتخب الجزائر في ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، وشهدت التحاق كل من محمد أمين بن عمر، وجدي كوشريدة، سيف الدين الخاوي، سيام بن يوسف، نعيم السليتي، أسامة الحدادي، فراس شوات، ياسين مرياح، وعلي معلول. وخصص الإطار الفني جانب مهم من التدريب هذايا لإزالة الإرهاق للملتحقين حديثا بالمجموعة، وللجانب البدني المجموعة في اللي دربت في اليوم السابق هذا وصل زاد ثنائي يوسف المساكني ولاري العزوني باش يلتحق كل من ديلان براون ومحمد دراجر، وما تمكنش الثنائي وهبي الخزري وإلياس السخيري من تعزيز صفوف المنتخب الوطني في اللقاءين القادمين بسبب الإصابة، وما همش باش يلتحقوا بالتالي بالتربص. تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني التونسي اليوم الثلاث بإجراء حصتين تدريبيتين، الأولى 10 متاع الصباح بالملعب الأولمبي بالمنزة، والثانية انطلاقا من 4 متاع العشية في الملعب الفرعي برادس. هذا من المنتظر أنه يوصل الأربعة 20 مارس المطار تونس قرطاج منافسنا مساء الجمعة منتخب سواتيني، وباش يجري حصتين تدريبيتين، الأولى الأربعة بالعاصمة والثانية الخميس بالملعب الأولمبي برادس في نفس توقيت المباراة يعني الساعة 7:15 ليلا. إلى كاس تونس وبرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي، دور منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كاس تونس لكرة القدم على 3 دفعات بالنسبة لبرنامجها نهار الجمعة 22 مارس 2019 انطلاقا من الساعتين. الواحة الرياضية بقبلية تستقبل النجم الرياضي الساحلي، جمعية جربة تستقبل الترجي الرياضي التونسي نهار 23 مارس انطلاقا من الساعتين، مستقبل سليمان وقوافل قفصة، اتحاد بوسالم وشبيبة القيروان، هلال مساكن والملعب الجيبسي، اتحاد بن قردين والاتحاد المنستيري. الدفعة الأخيرة نهار 3-2 أفريل القادم انطلاقا من ساعتين، ملعب التونسي والنادي الصفاقسي، النادي الإفريقي ونجم المتلوية. إلى أخبار محترفين، ونتمكن دولي تونسي يوسف المساكني من أحراز أول أهدافه مع فريق بين البلجيكي، وجاء ذلك خلال المباراة اللي جمعت ناديه بفريق رويال شارلوروا نهار لحد 17 مارس في إطار جولة 12 من منافسات الدوري البلجيكي، وتمكن المساكني من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 53 بعد ما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله، لينتهي اللقاء بتفوق بين بنتيجة هدفين لهدف ليرفع رصيده لمستوى 32 نقطة في المركز 12 في الترتيب العام وللدوري البلجيكي. هذا يشار إلى أنه المساكني كان انتقل للأوبين في شهر جانفي 2019 قادم من الدحيلة القطرية. إلى الألعاب الأولمبية، ونفتتح منتخب الأولمبياد الخاصة التونسي مشاركته في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة بأبوظبي بالفوز بـ4 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية، أيضا ميدالية برونزية في التنس الطاولة حرزتها مروة السويسية. هذا تتواصل مشاركة المنتخب التونسي في التظاهرة العالمية هذه الهامة حتى 21 مارس الجاري، وظل حظوظ المنتخب التونسي وافرة الفوز بميداليات أخرى في 7 اختصاصات رياضية. هذه أخبار رياضة مستمعينا، راجعين ونوصل معكم باقي فقرتنا مع فقرة الإهداءات بعد شوية. سباحك يا قبلي على المية فصل تسعة FM. راجعين من جديد مستمعينا في سباحك يا قبلي, ويتواصل لقائنا. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم تتابعونا, ومرحبا بكل ملتحق بينا. راجعين مع إهدائتكم سهرة البليسان تقول صباح الوردة, تحية توصلنا من روضة مرابط اللي تقول صباح النور والسرور. نهني بنت عمي هنية المرابط بمناسبة زواج ابنها والعقبة الحجة لها, أمين يا رب العالمين. تحياتنا ليك ودائما أفراحكم زهرة, زيدا نهارك أسعد الأيام. خولة تقول صباحكم ورد وفل وياسمين, وبربي أختي الغالية نحب نسمع يا أغنية محمد جبالي وتحياتي. تحياتنا ليك يا خولة, وشكرا ليك على الاختيار زيدا. إن شاء الله برهاني حضرنا واحدة من أغاني محمد جبالي ونسمعوها. مختار بوساع يقول صباح الخير لكل أحباء, وألف تحية للواحة البية. تحياتنا ليك يا مختار, نهارك زين. والدخلة بدأت تحضر للواحة الرياضية بقبلي, خاصة وإنه أحبائها قاعدين يحضروا في دخلة بية جدا للمباراة اللي إن شاء الله ترتقي المستوى. أميلنا وانتظاراتنا ساعة كأبناء الجهة وكمحبي الواحة الرياضية وكمشجعي فريقنا زادة اليوم أمام النجم الرياضي الساحلي اللي بيشكل المباراة إن شاء الله نهار الجمعة 22 مارس الجاري في إطار الدورة ثم النهائي لكاس تونس. إن شاء الله موفقين بإذن الله. سلومة تقول صباح الخير وصباح الورد للناس الكلها. نور الدين كمالة يقول صباح الورد والياسمين, وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. جميلة بالحبيب تقول صباح السعادة والسرور وحبيبتي الغالية وإذاعتنا المحبوبة والعاملين فيها الغاليين, نهاركم مازين. نحب نسمع غنية على الأم ونقول الأم يلا يرحمك, وكل من يسمع يرحم عليها. أمين يا ربي, ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أحلام تباسي تقول صباح النور للناس الكل, نحب نسمع ربك لما يريد لمحمد منير ونهديها لكل من يعرف أحلام. تحياتنا ليكي حلومة ونهارك زين. كوثر مرايحي تقول صباح الخير, ريان يقول صباح الورد, فلور روج تقول صباح النور وأحلى صباح مليء بالحب والتألق الدائم الأحلى وأغلى إذاعة. عبير بوجيلة تقول صباح النور والياسمين, ونسلم على كل من يعرف عبير بوجيلة. تحياتنا ليك عبير, تحياتنا المبروكة زادة, تحياتنا ريان نهارك زين. كوثر أحلام وكل متتبعين ومستمعين. سعيد بن مسعود يقول صباح النور والسرور لكل الأحبة, يسعد صباحك ويا سعيد ونهارك زين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن ما كنتم تتابعونا. تتواصل إهدائتكم كما العادة على رقم التليفون اللي حاب يكلمنا 75 493 859, باش فيسبوك طبعا تبعثونا فيها إهدائتكم بطلب من صديقتنا. نسمع محمد الجبالي في حنين, بعدها نسمع زادة بطلب منكم محمد منير في ربك لما يريد. نرجع لكم 8 في الأخبار. يا حنين يا يا يا حنين يا معلمني الحب نحبك شي عجب, يا معلمني الحب الحب نحبك شي عجب, وحدك انت اللي فهمني عزيز على هالقلب. يا يا يا يا حنين

خيمها تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. كنا قلنا ليه كازا بلانكا وانا مش ميمنا عايزني وانا برضو عايزة 109 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سالم على إذاعة نجزاوة اف ام، صوتك مسموع. سمعنا في صباحك يا قبلي، مواصلين معكم اللقاء 14 دقيقة بعد 8 إلى عروض الشغل وبعض البلاغات الجديدة خاصة في الفترة هذه، ومجال الترشح فيها مازال متواصل خلال الأيام القادمة. نبدو بعرض الشغل الأول، وين يعتزم البنك العربي لتونس لتي بي فتح باب الترشح لانتداب عديد الإطارات. بالنسبة لشروط الترشح والاختصاصات المطلوبة تلقوها في نص البلاغ اللي موجود في الموقع الإلكتروني www.arena.tn. نواصلوا مع عروض الشغل، وين يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفاهية أو كتابية وشفاهية أو تطبيقية وشفاهية حسب طبيعة كل اختصاص، وذلك لانتداب أعوان وإطارات بالسلكين التقني والإداري. بالنسبة للاختصاصات المطلوبة، الخطة محلل، آخر أجل التسجيل نهار 8/4/2019، ومهندس أول نفس التاريخ بطبيعة لغلق الترشحات، ملحق إدارة في خطة مراقب خزينة، متصرف ومساعد تقني وتقني وكاتب أول وتقني أول وعون خدمات في خطة سائق، عون خدمات في خطة عون حراسة، وعون خدمات في خطة عون تنظيف. طبعا باب الترشحات في المناظرة هذه يختتم نهار 8 أفريل القادم. كل التفاصيل زادة فيما يخص الشروط بتاع الترشح للخطط هذه تلقوها في نفس الموقع اللي نذكركم به بعد شوي. مازلنا مواصلين زادة مع عروض الشغل المتاحة خلال الفترة هذه، وين تعتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح للانتداب وانتداب مجموعة من الأعوان في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية تونس 2019. تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتداب عبر الإدارة المركزية عون للإشراف عن قاعة العمليات بالإدارة المركزية، وعون مكلف بالإشراف على مركز النداء بالإدارة المركزية، وعون لقاعة العمليات في نفس الإدارة، عون للدعم اختصاص إعلامية، عون أو أعوان مكلفين بالاعتماد بالإدارة، وعون للإشراف على المخزن المركزي، أعوان خدمات بالمخزن المركزي، وعون مكلفين بالسياقة بالإدارة المركزية. بالنسبة للإدارات الفرعية وخطط الانتداب فيها، مكلفين بالتنسيق الإداري والمالي والمصالح المشتركة بالإدارات الفرعية، أعوان دعم خدمات إدارية وتقنية بالإدارات الفرعية، أعوان تسجيل بالإدارات الفرعية، وأعوان مكلفين بالاتصال والاعتماد والتنسيق مع المجتمع المدني، أعوان مكلفين بالدعم التقني وقاعة العمليات، أعوان مكلفين بالدعم اللوجستي بالإدارات الفرعية، وأعوان مكلفين بالمنظومة الإعلامية، أعوان مكلفين بالسياقة، أعوان مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية، أعوان مكلفين بخطة مكون جهوي بالإدارة الفرعية، ومنسقين محليين بالإدارات الفرعية. اللي حب يترشح لازمه يقوم بالتسجيل ترشحاتهم عبر تعمير استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتودع الوثائق المطلوبة لاحقا في حالة الاتصال من قبل الإدارة المعنية. كل تفاصيل البلاغ للخطط المطلوبة في 3 مناظرات اللي تحدثنا عليهم والانتدابات اللي تحدثنا عليهم تنجم تلقوهم في نفس الموقع www.ampelwa.arena.tn. ما زلنا موصلين معكم لقائنا في صباحك يقبل لي بعد شوي إن شاء الله باش نتحدثوا على الملتقى الثقافي الطلابي الدولي الأول بولاية قبل لي اللي من المنتظر تنظيمها أيام 22-23-24 مارس الجاري. خليكم معنا. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. من جديد مستمعينا نوصلوا معكم ل 37 أو 27 دقيقة بعد 8 راجعين صبحا لكم ومرحبا بكل ملتحق بينا. يتواصل لقائنا في صباحك قبلي. قبل ما نستقبل ضيوفنا نحب نذكركم بأنه اليوم الثلاث درجات الحرارة في قبلي منخفضة بالمقارنة بالأيام الفارطة اللي كانت فيها درجات الحرارة سجلت ارتفاعها. ملحوظ تتراوح اليوم بين 10 درجات و 22 درجة مع شوية رياح شرقية توصل قوتها ل 40 كيلومتر في الساعة مثيرة محليا للرمال. سلامات لكل مستعملي الطريق. نسيسوا رواحنا ونسيسوا الناس اللي معنا ونستعملوا أضواء الإنارة كل ما التزم الأمر خاصة في المسافات البعيدة شوي. إن شاء الله سلامات للناس الكل. رجعين نواصل معكم في الحديث على التظاهرات اللي تتزامن مع عطلة الربيع في ولاية قبلي. تحدثنا الفترة السابقة على نسخة أولى من ملتقى ثقافي طلابي من المنتظر أن تحتضن جهتنا أيام 22 23 24 مارس الجاري. في الإطار هذايا يحضروا معنا في الاستوديو غسان بن حمد وسهيل بن علي زوز طلبة من أبناء قبلي مكلفين بالإعلام وفي لجنة الإعلام صلب هذه التظاهرة وهذا الملتقى. صباح النور غسان. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا أختي مبروكة. نهارك زين إن شاء الله. شكرا على الاستضافة هذه. مرحبا بكم. وشكرا الراديو نفزاوة ودام صوت نفزاوة إن شاء الله. بارك الله فيك غسان. سهيل بن علي صباح الورد والياسمين. صباح الخير وشكرا لأعطيكم الصحة على الاستضافة. صباح الخير لكافة مستمعين. نهارك زين إن شاء الله. خلينا نتعرف عليك سهيل. سهيب بن علي طالب في أقرأ في نابل مع مجموعة من الطلبة قاعدين نعدوا للملتقى هذا إن شاء الله ربي يسهل فيه. شنو تقرأ في نابل؟ شنو الاختصاص؟ نقرأ في البرمجيات ليزي التعنب. غسان نعود نتعرف عليك بسيش. غسان بن حامد أصيل منطقة الصبرية طالب سنة ثانية ماجستير بحث في الحضارة الإسلامية وحوار الثقافات بجامعة الزيتون. مرحبا بكم. زوز طلبة أصيلية الجهة يمثلوا عدد من الطلبة اللي جتهم فكرة انطلاق وإنشاء الملتقى الثقافي الطلابي بولاية قبلي. تكثفت الجهود حوله باش يكون إن شاء الله كيف ما قلنا الملتقى هذا تحتضن جهتنا 22 23 24 مارس الجاري. نرجع خطوتين التالي ونتعرف على الفكرة كيفاش كانت معاك سهيل فكرة تنظيم ملتقى ثقافي طلابي. علاش تم اختيار الساعة العنوان هذا كملتقى ثقافي طلابي وشنو الهدف منه؟ أعطينا في البداية الفكرة كيفاش كانت وشكون اللي ساهم في الفكرة هذه؟ واضح كانت في البداية هي جست مبادرة من الطلبة أنك علاش ما نعملوش حاجة تخص الطلبة تلم الطلبة ترتقي بالحي الجامعي متأقبلي اللي هو مازال جديد علاش ما نزيدوش شعب جديدة كيفاش نجم نوصلوا لحكاية هضم الكل. كنا نمشوا في ملتقى متاع يلم الطلبة من كافة تونس كانت المرة الأولى فكرة. بعد قلنا علاش ما يكونش ملتقى دولي احنا قادرين أن ننظم ملتقى دوري واحنا قادرين أن نفيدوا بلادنا. من هنا بدأت في النقص كان النقص هو كان الدافع الأول اللي خلينا نعمل التظاهرة هذه. الحاجة الثانية اللي كانت يقبل لي ديما مهمشة وديما خاصة في الجانب التعليم العالي الجانب فيما يخص الطلبة قلنا علاش ما نعملوش حاجة تضيف للطلبة. وهذه زادة سهيل ما يفيق بها النقطة هذه إلا اللي مشي وقريل برا. صحيح. وقت اللي نقروا في الجامعات في مختلف ولايات الجمهورية لاحظوا الفرق الكبير باللي زيت متاعك باللي كالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية منذ نشأته لليوم اللي للأسف ويسيئنا جدا أنه نتحدث بالطريقة هذه على حي جامعي كنا نرتقب منه الكثير وتطوير على الأقل منظومة الجامعية في قبلي وبالتالي عندها مردودية اقتصادية وتنموية كبيرة. وقت اللي نشوفوا الحي الجامعي هذا ما عادش يستقطب عدد كبير من الطلبة. دونك نتصوروا لليوم وقت اللي نكونوا في مجال للمقارنة بين الولايات اللي نقروا فيهم والولاية بتاعنا تجينا أفكار كما هكا. شكون اللي ساهم في تطوير هالفكرة هذه؟ شكون الطلبة اللي كانوا معاكم في إنشاء هالفكرة هذه؟ فقط كانت المبادرة هي في الفيسبوك لما كان عندنا جروب نتاع طلبة قبلي لمينا معناتها انتشرت فكرة فميكة في الجروب وفميكة خرجت مجموعة منظمة من الطلبة فقط معناتها هم في زون تاع 50 طالب ثنوا الركبة كما نقولوا على خدمة وعملوا بالفكرة باش يوصلها. معناتها مناش فقط نشوف المشاكل ونبقى نتذمر ولا نقولوا هذه مشكلة وهذه تهميش وهذا الحين تعالى ناقص كذا. ها تعطينا في الحلول، ها تعطينا كيفاش نجم نقدم وكيفاش نرتقوا ببلادنا. وجدت قدامنا الحل الأول هو أن نعمل ملتقى يكون البادرة الأولى وبعد نجم نعمل جمعية للطلبة ولا نجم نعمل حاجات تفيد أكثر للطلبة. يلا نتوكل على ربي ونخدم الملتقى وهذا هيك كانت عملية صارت. إن شاء الله الملتقى ما زال عليه 3 أيام وصلنا سيب معنا تتب. الملتقى هذا كما قلت زاد سهيل في البداية كان من المفروض أن يستقطب الطلبة الأتوانسة. اليوم عنا طلبة أجانب في الكليات الكل وفي الجامعات الكل في تونس. تم هم استهدافهم زادة، هم باش يكونوا موجودين صلب الملتقى. شنو أبرز الأهداف اللي يعمل عليها الملتقى الثقافي الطلابي الدولي الأول في ولاية قبلية؟ الأهداف الأسمى والأول اللي هو خدمة قبلية وخدمة الحي الجامعي خصيصا يعني. الهدف الثاني علاش ما مشيناش لطلبة تونس وقت بينما اتجهنا إلى طلبة العالم الكل، عندنا رسالة متاع نشر السلام، نشر السلام باسم قبلي خاصة وباسم تونس عامة، باش نرتقوا بالعالم، نرتقوا بقبلي، نرتقوا بتونس في شكل ملتقى طلابي للإيمان منا بأن الطلبة هم قيادة المستقبل في القد إن شاء الله. يعطيكم الصحة وفرحنا برشا نسمع اليوم طلبة قبلي يتحدثوا بالمنطقة هذية خاصة وبالأهداف هذية اللي تمنوا أنه توصل تتحقق مع انعقاد الملتقى الثقافي الطلابي الدولي الأول في ولاية قبلي. شكرا لك سهيل، نرجع معك غسان. الأهداف واضحة، الفكرة زادة واضحة كما قلت لي زادة في الأوفة غسان، تقريبا التحضيرات انطلقت من ديسمبر 2018 والتحذيرات كانت حثيثة جدا. خلينا نتحدث على الاستعدادات قبل ما نتحدث على البرنامج. الاستعدادات من ديسمبر حتى مارس 2019، ديسمبر 2018 مارس 2019، شنو اللي تبدل؟ شنو الخطوات اللي مشيتوها؟ هل هنالك تعطيلات؟ كيفاش جبهتوا الصعوبات هذه؟ باهي بالنسبة للفكرة كما قلت لك أختي مبروكة هي بدأت من الصيف، إلا أن معنا بدينا في الخدمة على أرض الواقع من عطلة ديسمبر اللي فات. عملنا اجتماع الكنة وقسمنا اللجان لثم ثلاثة لجان اللي هي لجنة الإعلام ولجنة المالية ولجنة التنظيم. كي قسمنا الأدوار كل لجنة بدأت تخدم في الجانب متاعها. لقينا وأكيد كأول تجربة نخوضوها باش تواجهنا العديد والعديد من الصعوبات، وخاصة إن احنا مش في إطار جمعية. عملناه باسم طلبة قبلي وبتأييد من الولاية ومن المندوبيات، مندوبية الشباب والرياضة، مندوبية الثقافة، ومندوبية السياحة، والعديد والعديد من الأطراف والسلطة الجهوية في قبلي، على رأسهم رئيس بلدية قبلي. الحقيقة معناها خدمة مع السلطة الجهوية والولاية سهلت لنا المأمورية وما خلتناش معناها نحس رواحنا اللي احنا نخوضوا أول تجربة. صحيح واجهتنا بعض الصعوبات وتحلت في فترة متأخرة بعض الشيء، إلا أن تجاوزناها والفضل يعود للأبناء ولاية قبلي بصفة عامة الكل. يعطيكم الصحة، هي الفكرة كانت لاقت استحسان أطراف عديد الأطراف في ولاية قبلي، وربما هذا يخلينا نتحدث على برنامج أو على رهان كبير ينجم يكون للجهة كما تحدث سهيل، إنه اليوم رهاننا نذكره بقبلي نقوله راهي موجودة وراهو نشر ثقافة السلام ينطلق من قبلي ونشر ثقافة السلام من خلال وسط الطلابي اللي نعرفه عنده دور كبير جدا اليوم، سواء كان كجون كشباب ينجموا يتفاعلوا فيها في بعضهم لنشر هالثقافة هذه وبالتالي تسليط الضوء شوي على قبلي. نرجع معك غسان على الدول المشاركة إلى حد الآن والطلبة المشاركين إلى حد الآن، وقتاش باش يوصلوا؟ عددهم من أي جنسيات؟ هي بالنسبة للطلبة الأجانب عندنا 70 طالب أجنبي يمثلوا 19 دولة من قارة إفريقيا وقارة آسيا. هم يقروا في جامعات تونسية. الجنسيات الموجودة عندنا أندونيسيا، ماليزيا، كوريا، تركيا، فلسطين، عندنا فلسطين، وعندنا ليبيا، وعندنا الجزائر، وعندنا السنغال والكوت ديفوار وتشاد والنيجر ومال. ما شاء الله، معناتها نعرفوا الجنسيات هذه موجوده بكثافه في تونس ويقروا في الجامعات التونسيه. الاستعدادات اليوم حاضرين ارواحكم لاستقبال العدد هذايا من الجنسيات والطلبه، خاصه وانه كما قلنا الهدف انه تسلطوا الضوء على ولايه قبلي وعلى المكسب الجامعي بولايه قبلي لمحاوله على الاقل نفض الغبار عليه وازاحه بعض المشاكل اللي تحوم حوله. الاستعدادات غسان، والله حاضرين، وحتى الطلبة في حد ذاتهم متشوقين انهم يكتشفوا الجنوب. هم حتى طلبة تونس اغلبيتهم اللي مشاركين معانا أول مرة باش يجوا للجنوب والتو حتى التفاعل متاعهم على الفيسبوك حتى اتصلنا بهم هاتفيا عندنا 130 طالب من يمثلوا 23 ولاية كي نكلموهم كي نتصلوا بهم بالتليفون ونقول لهم راكم باش تشاركوا معنا في الملتقى ردة الفعل متاعهم بصراحة تزيد تشجعك وتبث فيك أمل وحب للعمل وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية وبحول الله إن شاء باش يلقوا حاجة تفرحهم وإن شاء الله يروحوا الكل فرحانين وكيف كيف حتى الأجانب ما عندهم حتى فكرة على الجنوب التونسي بصفة عامة هم فقط يجوا يقروا في تونس العاصمة ستريس متاع تونس التخمام متاع تونس أكهو ما خرجوش معنا من تونس العاصمة كي تجيهم فرصة كما هيك وخاصة في الجنوب اللي هم يسمعوا به أكهو إن شاء الله إن شاء الله باش تحصل لهم الفرصة وباش يزوروا قبلي وإن شاء الله ياخذوا عليها صورة به إن شاء الله بتبيع هذا لهنا كبير نوصله معك سهيل هذا زاد هدف من الأهداف نتاع الملتقى أنا باش نبينوا اللي قبلي تجم تكون وجهة سياحية جيدة جدا باش نبينوا في عندنا في البرنامج طبعا تالي يحكي عليه قزام إن شاء الله عندنا باش يزوروا مناطق من قبلي باش يكتشفوا تراث قبلي في السهرات كذلك فما تراث بتاع شعوب فما كذا نتناول البرنامج نتناولوه مع أخونا غسان إن شاء الله هذا زاد من الأهداف اللي يرمي عليها الملتقى ويحب يوصلوها إن شاء الله يعني بخلاف إنه ملتقى ثقافي بامتياز وأكيد باش نتعرفوا كيف ما قلت على البرنامج هو ذات أبعاد سياحية تنموية نجم نقوله تخرج قبلي شوي من العتمة إلى النور كيف ما قلنا من خلال نعرف اليوم دور مواقع التواصل الاجتماعي تخيلوا قديش من طالب باش يكون حاضر قديش من طالب باش يعمل سيلفي وقديش من طالب باش يحكي على قبلي هذه حاجة أكيد هدف بارز وهدف مهم جدا اليوم نتحدث عليه وإن شاء الله يلقى النجاح الملتقى هذا نرجو معك غسيل للبرنامج شو حضرته خلال فعاليات الملتقى الملتقى إن شاء الله باش يدوم لمدة 3 أيام في البرنامج حبينا نوفقه ما بين الجانب الثقافي والجانب الترفيهي عندنا ورشات تكوينية تستهدف الإعلام التنمية البشرية الروبوتيك فض النزاعات وبعث المشاريع وفن من أجل عالم أفضل وزاد ما حبناش انفلتوا الجانب الترفيهي خطر الطالب هو جاي لقبلي جاي اشطر باش يتكون واشطر باش يتفرهد ويكتشف الجنوب عندنا كما قلت لك عندنا 19 دولة مشاركة وباختلاف الدول المشاركة أكيد فما اختلاف في الموروث الثقافي فلهذا كل دولة إن شاء الله باش تحضر سهرة خاصة بها عبارة فرقة وتعرض الموروث الثقافي متاحها على غرار أندونيسيا الدول الإفريقية وكما نعرفوا اللي هم معناها ثقافتهم مختلفة معناها على شمال إفريقيا كيف إن شاء الله عندنا خرجة لقبلي لقديمة وعندنا مبدئيا مش متأكدين منها اللي هي خارجة الدوز إن شاء الله كان عاونتنا السلطة الجهوية إن شاء الله باش نهزوهم الدوز كما تعرفوا اسم دوز اسمها سابقها كما يقولوا والناس كلها تعرف دوز حتى أكثر من قبلي يعني هم كي باش يجوا لقبلي إن شاء الله إن شاء الله يوفرونا خارجة الدوز إن شاء الله واضح اليوم الاستعدادات كيف ما قلنا على قدم وساق مع جبرشة نجم نقوله سويعات باش توصلنا على انطلاق الملتقى الثقافي للطلاب انتظاراتكم غسان وسهيل اليوم بعد المجهودات بعد الاستعدادات بعد ربما بعض الصعوبات اللي ان شاء الله يا رب تتخلصوا منها انتظاراتكم شكون الطلبة اللي معنيين بالحضور شكون الأطراف المعنية بالحضور الساحة الطلبة اللي ما همش مشاركين في الملتقى وما كانوش ضمن لجنة تنظيم الملتقى توجهوا لهم الدعوة زادة والله هنا حلينا الاستمارة ويعمروا فيها حتى جمعتك باللي بحكم احنا مربوطين بنومبر معين ماذا حبينا اللي طلبتك باللي الكل يكونوا موجودين لكن الله غالب الظروف تحكم وفرونا نومبر ما يلزمناش نفوتوه ان شاء الله في مناسبة لاحقة ان شاء الله علاش لا ما يصيرش معناها بصفة دورية نولوا نعملوا حساب طلبتك باللي ونشاركوا كل عام مجموعة ونزيدوا نحاولوا نزيدوا في النومبر وان شاء الله ان شاء الله نحققوا الاهداف نتاع الملتقى ان شاء الله بطبيعه. نرجع معك سهيل للجانب المالي لتنظيم هذا الملتقى. اكيد نعرفوا ما فماش حاجه تمشي من غير فلوس, والاستعدادات ديما تكون مرفوقه بجانب مالي. كيفاش كانت استعداداتكم في الاطار هذا؟ شكون اللي دعمكم؟ لانه فما بعض الصعوبات زاد نجم تحدث عليها. كي نحكو على الجانب المالي ونحكو على تنظيم ملتقى ونحكو على تنظيم ملتقى ما غير طابع جمعيات ولا ما غير كذا, فما أكيد جدا صعوبات كبيرة جدا في الجانب المالي. ولكن هذا تفديناه ولا تجوزناه دعم من السلطة الجهوية, دعم الناس اللي تحب تنجح ملتقى, فقط كلها في إطار دعم من كلك سواء من الولاية كلك سواء من البلدية. طبعا الدعم هو يشمل مصاريف التنقل, الإعاشة, المبيت بالنسبة للطلبة. ما فماش صعوبات أخرى والحمد لله تقريبا إلى حد الآن. مشكلة التنقل حاليا اللي الطلبة طلبت الجماعة التونس بالنسبة للطلبة الأجانب تصرفنا لهم في زوسكيرين. بقوا الطلبة التوانسة فما إشكالية إنهم كما قلت لك أول مرة يجوا للجنوب ومتخوفين وديما يسألوا على مسألة النقل. قلنا لهم إحنا إن شاء الله باش نحاولوا الماكس إن نوفروا لكم حافلة ما تتعدى على الولايات وتهزهم, إلا أن للأسف معنا ما نجمناش نتحصلوا على كيران. وهنا قاعدين مبدئيا في الثلاثة أيام مضومة باش نحاول إن شاء الله نتصرف وإن شاء الله إن شاء الله نوصلوا الحل إن شاء الله بالنسبة لمسألة النقل إن شاء الله. خليكم كلمة الختام غسان بن حامد وسهيل بن علي على لجنة الإعلام للملتقى ثقافة طلابي دولي بكبكي. نحب نشكركم مرة أخرى, نشكر راديو نفزاوة, وان شاء الله ان شاء الله نجاح الملتقى باش يكون عن طريق راديو نفزاوة. كما تعرفوا الخدمه الاعلاميه مهمه جدا في المناسب في التظاهرات كما هيك. رساله لكل اقبلاوي غيور على اقبلي, احنا كطلبه بدينا في الفكره هذه, والفكره هذه اكيد ما تنجح الا بدعم جميع الاطراف اللي قادر انه يساعد باي طريقه ماديا معنويا. رانا في حاجة ماسة للمساعدة. وزاد فما نقطة أخرى اللي هي بالنسبة لمسألة الدعم كما قلت لك هو دعم مهم ماديا ومعنويا, وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل التوفيق والتألق لكم. سهيل وكلمة الختامة. مرة أخرى شكرا جزيلا على حسن الاستضافة. نحب نوجه تحية شكر لكافة السلطات الجهوية بقبلي, تحية شكر لكافة مواطنين قبلي اللي دعمونا كلك سواء ماديا وكلك سواء معنويا. تحية شكر للمنظمات العالمية كما منظمة الأمم المتحدة بدفاع حقوق الإنسان اللي دعمتنا وسندتنا على المبادرة. تحية شكر لكل إنسان ساعدنا وشجعنا أن نوصله نعد عدد جيد للملتقى. وإن شاء الله يكملوا يساعدونا ويشجعونا نكملوا الملتقى بنجاح إن شاء الله. إن شاء الله فيه يكون في أحسن الظروف وإن البرنامج بطبيعة يتم على أكمل وجه. شكرا لكم أنتم زادة, أنتم بعثتوا رسائل شكر لكن ما فتناش أنه نشكركم أنتم كشباب قبلي وكطلبة قبلي على المبادرة هذه وهالبادرة اللي تخلينا كيف ما قلنا يكون عنا برشا أمل في طلبتنا, وأنه راهو اللي خرج قليل برا في ولايات أخرى عمره ما ينسى قبلي, وبالعكس قاعدين يحاولوا أنهم ينقلوا عدوى النجاحات والعدوى الإيجابية هذه لربوعنا. شكرا لكم سهيل بن علي, كل أصدقائكم زادة والكل الطلبة اللي ساهموا سواء كان بالفكرة ولا بالمجهودات ولا في محاولة نجاح هذا الملتقى. شكرا لكم على الحضور, بارك الله فيكم. أكيد جدا زادة باش نسلط الضوء على الملتقى وقت اللي ينطلق إن شاء الله في تغطية إعلامية حتى للسادة المستمعين باش نواكبوا بها كل التظاهرات. مازلنا نتحدثوا على التظاهرات خلال عطلة الربيع, بعد شوية باش نمشوا بكم لجمعية في الرابطة تنظم تظاهرة تلمذية. خليكم معنا نواصلوا المشوار في صباحك يا قبلي. نسمع حسين الجسمي في أحبك. تحياتنا لكم وراجعينا. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني, ترى للحين أنا أحبك. اشوفك بين حين وحين. فراقك اه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى حسك طر من ايدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. حبيبي تدري شلي في غيابك حيل تعبني، يا حس من ايدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، من الناس في قربي وناطر جيتك للحين. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي يبقى احبك قد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صانع وغيرك إن وافى إلي فما ننابه إليه وإن نادى فما أنا سامع أكثر قربا في تونس. رجعين معكم من جديد مستمعين. نعود نذكر أهالينا في سوق لحد أنه أصدر بلاغ عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم إقبلي حول انقطاع المياه الصالحة للشرب اليوم انطلاقا من تو 9 متاع الصباح حتى للساعتين نتيجة أشغال بطبيعة، ومن المنتظر أنه ترجع المياه بعد انتهاء الأشغال حتى قبل الساعتين. عموما ناخذوا احتياطاتنا وناخذوا ربما استعداداتنا زادة قبل ما يقص المي, وإن شاء الله يا رب يرجع في الوقت المناسب. راجعين معاكم من جديد نواصلوا مشوارنا في صباح حكاية قبل لي بعد شوي باش نتحدثوا على مهرجان الطفل بالرابطة اللي تنظمها جمعية الرابطة الثقافية التربوية, نتحدثوا عليه وعلى أبرز المحاور اللي باش يكون ضمن البرنامج. قبل هذا نرجعوا مع هدايتكم. توصلنا تحية من أحلام اللي يقول صباح الخير راديو نفزاوة ونهاركم مازين, نشكركم على الاختيارات الغنائية. تحياتنا ليك أحلام, ونهارك أسعد الأيام. ببكر يقول صباح النور على أحلى إذاعة وكل من يسمعها, يوم سعيد للجميع. جلولي نوفل يقول صباح الفلة. خولة تقول صباحكم ورد وياسمين, وهي اللي هدينا لها بطبيعة أغنية محمد جبالي. تحياتنا ليك يا خولة, تحياتنا ليك ببكر, وتحياتنا لسي نوفل, نهاركم أسعد الأيام. خيرية مهذبي تقول صباحكم فل وياسمين, الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين. نادي أغاني الحصة الكامل فريق الإذاعة, خاصة الأخوة زهير برهان وفهمي البلداوي وأبنائي معتز وأحمد وأخواتي نوارة وزهيرة. بربي أختي الغالية أغنية يا دنيا يا دوارة يحضرها لنا برهان إن شاء الله بعد شوي نسموها. تحياتنا ليك يا خيرية, ونهارك أسعد الأيام. أم عبد الله تقول صباح المحبة والوفاء, صباح السعادة والهناء, صباح الورد والياسمين ليك يا أم عبد الله, ونهارك جزيل. صديقتنا حليمة زاد نهدولك كل أغاني الحصة, إن شاء الله نهارك أسعد ليام, ونشكروك على التفاعل والتواصل. اليوم نهير ثلاث كيف ما قلنا برشا حركية على مستوى قبل المدينة, لكن ذكروكم بأن الرياح تتواصل حتى لآخر النهار, وبعد شوي نرجع نذكروكم تقص اليوم وغدوة كيفاش باش يكون. نزيد نذكركم زيادة مستمعينا درجة الحرارة منخفضة في قبلي بالمقارنة بالفترة اللي فاتت, تتراوح اليوم بين 10 درجات و 22 درجة, فما شوية ريح مثيرة محلية للرمال توصل سرعتها ل 40 كيلومتر في الساعة. الصبر طيب جورج وسوف, نسمعوها ورجعينا.

الأسبوع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. نرجع من جديد مستمعينا في صباحك يا قبلي، مواصلين معاكم 13 دقيقة بعد التسعة. اليوم الثلاث وفي عطلة تربيع، قاعدين نشوفوا في حراك ثقافي مهم جدا في ربوع نفزاوة ككل، في عديد القرى وكل المعتمديات تقريبا تعيش على وقعها عطلة استثنائية نجم نقوله، خاصة وإنها تشهد زخمة ثقافي مهم جدا. الهدف منها النشاط الثقافي والفعل الثقافي بالجهة وتعزيز مشاركة الطفل، والمستهدف الأول زادة من الأنشطة هذه هو الطفل اللي بعد معترك الامتحانات والسنة الدراسية والروتين اليومي يقيد زادة في منتصف هذا العام الدراسي أنه يتنفس شوي، يتفرهد شوي، وتصير برشا إفادة زادة من خلال المشاركات. نتحدث اليوم على النسخة الأولى والدورة الأولى لمهرجان الطفل بالرابطة اللي تنظمها جمعية الرابطة الثقافية التربوية، وإن يحضر معنا سيد فتحي معالي رئيس الجمعية. صباح النور سيد فتحي، أهلا وسهلا. صباح خير، صباح خير لكل المستمعين، ومشكورين جدا على هذه الفرصة اللي أتحتهن باش نتحدثوا على المهرجان وفي علاقته بالطفل في ظل هذه العطلة معناها الربيعية اللي نتمنى باش تكون عطلة حافلة بالأنشطة الموجهة المنطلقة من الطفل والموجهة للطفل. نعم، سي علي بالغيث زاد عضو الجمعية حاضر معنا. صباح النور سي علي، صباح النور، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين، مرحبا بكم، مشكورين اللي اتحتونا الفرصة باش نتحدث على الجمعية ونتحدث على المهرجان، ومشكورين. مرحبا بكم يا سيدي. اليوم نتحدث على الدورة الأولى، كيف ما قلنا البطل والهدف هو الطفل، معناتها الطفل هو المحرك لهالمهرجان وفي نفس الوقت المستهدف من المهرجان هذايا. سي فتحي نبدو معاك مع فكرة دورة أولى لمهرجان الطفل بالرابطة، شنو الدوافع والدواعي اللي تخلي اليوم الجمعية تفكر في بعث دورة أولى لهذا المهرجان؟ والله في إطار بعثنا لنواة المكتبة بالقرية وفي ظل إقبال النشأة على المكتبة، ارتأينا أنها نأسس ونبعث هذا المهرجان اللي اكتشفنا أنها الطفل في حاجة، مش اكتشفنا، هي هذه حاجة معناها أساسية، أن الطفل في حاجة إلى أنشطة تكمل اللي يعيشه في المدرسة وتخليها يبدع بطريقة تلقائية خارج النظام التدريسي بطبيعة الحال اللي فيه انضباط والتزام بسيرورة الدرس. فهي فرصة للنشأ، فرصة للولدات الصغار باش يعبروا على مختلف مشاغلهم من خلال الفقرات المتنوعة والمختلفة للمهرجان. نعم. وفي نفس الوقت حبينا نبعثوا معناها مشهد ثقافي في القرية اللي هي في أمس الحاجة لمثل هذه المناسبات وهذه معناها الفترات اللي يمكن للتلميذ من خلالها باش يبدع، باش يعبر، باش يفرح، باش يعيش لذة الحياة معناها في ظل هالظروف المحيطة وفي ظل الملابسات اللي تمر بها الطفولة في بلادنا كل معناها في على مستوى الوطن. نحبه الرجع للطفل ابتسامته، براءته، تلقائيته، رغبته في الحياة، وهو اللي باش يأسس الحياة مستقبلا معناها. نعم، وهذا هو المهم اليوم في الحديث على سيرورة عام دراسي كامل. اليوم عام دراسي محمل بالزمن المدرسي، بالضغط المدرسي، بالامتحانات، بالدروس. عام دراسي كان استثنائي في تونس مليء بالضغوطات، لكن الحمد لله وقت اللي تم التوصل إلى اتفاق على الأقل اطمأنينا أنه السنة الدراسية باش توصل إلى بر الأمان. لكن شنو حضرنا للصغيرات اليوم والتلامذة في أنه نخطو بيهم هالخطوة هذية أكثر من أنه نلتزموا بالزمن الدراسي ورزنامة السنة الدراسية؟ نلتزموا زادة بالفعل الثقافي والنشاط الثقافي. تعليها ذايا اليوم دور الجمعيات في اعتقادكم كجمعية الرابطة الثقافية التربوية وفكرة إنشاء هذا المهرجان، مدى ودور الجمعيات اليوم في تعزيز تواجد الطفل في مثل هذه التظاهرات؟ والله بالنسبة لنا احنا الجمعية كجمعية هي جمعية نعرفوا بها عملنا المكتبة السيد فتحي والسيد خير الدين عملنا كجت فكرة مكتبة عملنا مكتبة ومن بعد وقت عملنا مكتبة ومشت الأمور قلنا نعملوا جمعية حدثنا الجمعية الجمعية هذه أولا هي جمعية موجهة للطفل وللتربية وللثقافة وثاني حاجة لعموم مشاغل القرية عموم مشاغل القرية لأنها تو في الحكم المحلي ولد لازم يكون فما جمعية احنا عملنا شراكة مع البلدية كجمعية وعملنا شراكة مع وزارة التربية كجمعية باش نحاولوش نطوروا من واقع البلاد نعم كواقع صغيرات كواقع ناس كبار كفهمتي هذا الهدف نتاع الجمعية بهي المكتبة وكما تحدث سي فتحي بعد أيام إن شاء الله خلال شهر أبريل باش يتم الاحتفال بمرور سنة على نشأتها نواة مكتبة للتشجيع على المطالعة والترغيب في المطالعة هالسنة هذه شنو اللي تبدل فيها في الرابطة ما قبل تأسيس وإنشاء نواة المكتبة إلى ما بعدها العام هذا شنو اللي تبدل في الرابطة والله اللي تبدل في الرابطة الصغيرات ولو احنا راهو الهدف نتاعنا على الصغيرات نحبوا بعدهم على البوار نتاع الفساد بوار نحبوا نرغبوا في المطالعه والله نعم. فما وخيان معلمين واساتذه عملوا اول عاونه وجماعه البكالوريا جماعه التاسعه وجماعه السيزيام عملوا لهم دروس نتاع دعمهم دروس دعم مجانيه في المكتبه والغايه نتاعتنا احنا انا المكتبه هذه نحاولوا نطوروها نحاولوا احنا تو قاعدين نسعى باش تولي مكتبه عموميه فهمتي على خاطر احنا تو المكتبه هذه راهو كريم محل ونخلص نعم. فيه وواحد كده فهمتي نحاولوا نطوروا الجمعيه هذه ونطلبوا من رابطه الكل الوقوف الى جانب الجمعيه والى جانب المكتبه باش نجموا نتواصلوا احنا في العمل اي وإن شاء الله القادم يكون إن شاء الله القادم بخير أي إن شاء الله يا ربي سي فتحي من الحديث على نواة مكتبة إلى الحديث على احتضان النواة هذه لعديد من النوادي وربما هذية تشجيعا منكم زاد لأبناء الرابطة وإنه ما نستسلموش لنقص المرافق الترفيهية قدر ما نحاول نخلق البديل اليوم زاد تحدثنا على المكتبة باعتبار وإنه ابتعادنا وابتعاد صغيراتنا على المحامل الورقية من خلال مطالعة الكتب الورقية اليوم نتحدث على زخم في الجانب التكنولوجي في اطناب كبير في استعمالنا للتكنولوجيا الحديثة وابتعادنا على الكتب قديش ساهمت المكتبة في اعتقادكم في بعث أولا النوادي هذه وفي تحفيز أبناء الرابطة على المطالعة والله في ظل الوسائط الحديثة للمعرفة وبحكم أن نمارس في مهنة التعليم شفنا أن التلميذ بدي يبتعد شيئا فشيئا عن الكتاب الورقي وفي ظل أيضا انتشار هذه الوسائط في مختلف معناها تواجد النشأ إن كان في البيت أو في الشارع في العديد من المؤسسات الأخرى المحيطة يظل الكتاب الورقي هو المصدر الأول والأساسي للمعرفة والثقافة ولكل ما هو في إطار تنشئة الطفل على الأقل تنشئة متوازنة بطبيعة الحال مش ممكن يكونوا ضد هالوسائط الحديثة هذه لكن في ظل انتفاعنا واستفادتنا من هالوسائط يظل الكتاب معناها ركن مهم من أركان التثقيف والترفيه والتسلية ولأنه التلميذ ينجم يلقى ضالته اللي يحوم عليها واللي يبحث عليها من خلال الكتاب بالإضافة اللي حقه في أنه يلعب في حقه أنه يطلع على أشياء حديثة في حقه أنه يتواصل مع المستجدات التكنولوجية اللي أفرزها العصر اللي ننتمو له من خلال ملاحظتنا لإقبال التلميذ على نواة المكتبة ارتأينا زادة باش نبعثوا فيها نوادي أخرى معناها موازية كنادي الخط العربي نادي الرسم نادي فيديو معناها من خلال بثنا لبعض الأفلام طبعا الموجهة للطفل واللي يمكن تساعده حتى في تكوينه المدرسي وتضيف له أشياء بطبيعة الحال تفيده في مسيرته التربوية وإحنا كل المسائل هذه اللي ننجزوها لفائدة النشأ هي بطبيعة الحال تتماشى والسن العمرية للشريحة اللي نتوجهولها وتتماشى وقدراتهم تتماشى وإمكانياتهم تتماشى استفادتهم، خاصة في ضرورة التكامل معنا المدرسة والمحيط اللي يتجد فيه التلميذ، لأن نعرف أن الأسرة الغالب بحكم التقدم العلمي والتكنولوجي وهالوسائط الحديثة دور الأسرة بده يتقلص شيئا فشيئا، معناها نحبه على الأقل بقدر ما تقوم المؤسسة التربوية بوظيفتها. المجتمع المدني زاد عنده دور وعنده واجب على أنه يساير المسألة هذه، ويمكن اللي ينقص من دور الأسرة نحاول نكملوه ونحاول لفائدة النشأ بطبيعة الحال. نعم، والأسرة وقت اللي تراهن على صغيرها في أنه وقت الفراغ متاعها يقضيها في فعل إيجابي وفعل ثقافي، ما تنجم تستلخص هذايا الكل إلا بوجود الفعل هذايا على أرض الواقع، وهذايا ينعكس من خلال المهرجانات والتظاهرات اللي موجود فيها الطفل كمشارك وكمتلقي. نرجع نتحدث على الدورة الأولى لمهرجان الطفل بالرابطة، شكون اللي ساهم في بعث المهرجان هذايا، وشنو أبرز المحاور اللي بيشكون ضمن المهرجان وفي البرنامج متاعها؟ والله بالنسبة نحن كجمعية معناها حاولنا باش نتصلوا بمختلف الإطارات والمندوبيات اللي لها علاقة بهالفعل الثقافي هذايا، من مندوبية الثقافة، من مندوبية التربية، بلدية قبلي، نادي الأطفال النموذجي بقبلي أيضا، وحدة التنشيط الثقافي، وحدة التنشيط الأحياء بقبلي، دار الثقافة، معناها هذه الأطر اللي لقينا منها إلا التشجيع، لقينا منها التفهم لمسيرة المولود اللي نتمنوا باش يكبر شيئا فشيئا، وتتنوع محطاته وتتنوع الأنشطة وتتنوع الحلقات اللي باش يأثثها. وفي نفس الوقت طبعا بالإضافة للسلطة الجهوية والسلطة المحلية، خاصة احنا ننتمو لقبلة الشمالية بطبيعة الحال، لقينا حسن القبول والترحاب من قبل السيد المعتمد اللي وقف معنا وحاول معنا باش يدفع معنا في طريق مع أنها أول معناها دورة. مشكورين الناس الكل اللي توجهنا لهم، الكل لقينا منهم الحسن القبول بصراحة، حسن التفهم، والناس كل خطر مؤمنين. نعم. بأنه إذا كان نحبه نبنه نحبه نأسسه راه نبدأ بالطفل فعلا. والطفل هو المستقبل، هو البلاد بعد كذا سنوات، فكل ما اقتربنا منه وفهمنا الطفل وحاولنا أن نلبوا رغباته في حدود المعقول طبيعة الحال وفي حدود القدرات، إلا وأسسنا أرضية صلبة وبعثنا روح معناها الخلق، روح الإبداع، روح التواصل، روح التسامح، روح المحبة، روح هالمسائل هذه الكل، القيم والمثل اللي نشأنا عليها واللي نحبوها تتواصل بطبيعة الحال. نعم. هذه الأطر الكل اللي كانت على اللي لها علاقة معناها بالطفل بصفة عامة حاولنا باش نتصلوا بيهم، ساعدونا بقدر المستطاع بصراحة، خاطر لأن الدورة هذه هي في مهرجان في دورته الأولى، بالضرورة باش تعترضنا صعوبات وتعترضنا مسائل حتى لنوصلوا باش ننجزوا الفعل المشهد الثقافي هذايا بعد إتمامه. إن شاء الله نقعدوا مع بعضنا مرة أخرى ونقيموا مواطن الإيجاب باش نحافظوا عليها ونبنوا عليها، نشوفوا مواطن السلب إن شاء الله ما تقعناش باش نتجاوزوها بطبيعة الحال. هو كل فعل إنساني لابد فيه جوانب معناها إيجابية وجوانب سلبية، لكن بالله هذه فرصة باش من خلالكم دعوة لأولياء أبناء قبيلة الشمالية، خاطر هي الدعوة مفتوحة راهو للأولياء وتلاميذ نفزاوة الكل، وخاصة أبناء قبيلة الشمالية خاطر هم أقرب للمكان، يعني هم بكلهم أبنائنا بطبيعة الحال، لحضور فعاليات هذا المهرجان بطبيعة الحال، ودعوة لسكان منطقة الرابطة باش يوقفوا مع الجمعية ويوقفوا مع المهرجان في دورته الأولى بالحضور وبالتشجيع بمختلف القدرات والإمكانيات المتاحة لهم، معناها خاطر المهرجان هذا منهم وإليهم، وبطبيعة الحال في التفاف المربين والأولياء بالتلاميذ. التلميذ يحس أنها مهوش في دائرة مغلقة، الدائرة متاعها تتوسع شيئا فشيئا، فهي دعوة لحضورهم ومواكبتهم للفعاليات هذا المهرجان. نعم، نعم. رهان المهرجان هو الطفل، وكيف ما قلنا كما المهرجان موجه للطفل، هو الطفل المحرك أساسي للوحات المهرجان والبرنامج. على هذيك تم اختيار شعار الطفل المبدع اللي باش تحتضنها فعاليات، تحتضن زاد المدرسة الابتدائية بالرابطة فعاليات المهرجان أيام 22 23 و 24 مارس الجاري. إلى برنامج المهرجان سي فتحي، شنو أبرز المحاور اللي باش يحتضنها؟ والله هي البرنامج ارتأينا فيه باش يكون متنوع على امتداد 3 أيام وخفيف في نفس الوقت، يعني في تنوعه ثم ثراء، لكن الطفل بطبيعة الحال خارج بعد امتحانات وخارج بعد معناها مسيرة تحضير إلى آخره، حاولنا باش يكون خفيف لكن موجه بطبيعة الحال في اليوم الأول يوم الجمعة 22 مارس باش ينطلق المهرجان على الساعة 9 صباحا باستقبال المشاركين واستقبال الضيوف. العشرة باش نقوم بالتسعة ونص بتحية العلم طبعا الحال اللي التلامذة متعودين على أنهم كل صباح يقوموا بتحية العلم، لكن تحية العلم في هذا المهرجان باش تكون عندها صبغة أخرى وحضور آخر وطريقة أخرى خلب يكتشفوها التلامذة وحدهم. بعد ذلك ينطلق المهرجان بألعاب بلا حدود، وفي الحصة المسائية عرض مسرحي موجه للطفل بطبيعة الحال. نعم. وبالنسبة ليوم السبت نخلي أخوي علي يحكي على اليوم الثاني من المهرجان. تفضل سي علي. طبعا اليوم نتحدثوا على الدورة الأولى لمهرجان الطفل بالرابطة، هذا بالنسبة لليوم الأول 22 مارس الجاري نهار الجمعة إن شاء الله. نهار السبت شنو أبرز ما باش يكون فيه؟ نهار السبت يوم السبت 23 مارس 2019 على الساعة 9 ورشة رسم. على الساعة 9 ورشة رسم صنع الدماء والعرائس. أي ورشة البرعات اليدوية وجندريات. وجندريات نعم. الساعة 10 رياضة عدوريفي. الطفل والمطالعة. الحصة المسائية ألعاب الخفة والسحر. واضح. اليوم الثالث شنو باش يكون فيه؟ اليوم الثالث باش نأثثوه بفقرة للكتاب والحكواتي، ثم عرض لكورال الأطفال في المساء، توزيع الجوائز واختتام المهرجان. إن شاء الله يكون مهرجان ناجح، إن شاء الله يكون الإقبال كثيف، ونعرف أن الإقبال باش يكون مكثف إن كان من قبل الأطفال أو من قبل الشباب، من قبل الأولياء خاصة الأولياء. ومرحبا بكل الضيوف اللي باش نوجه لهم الاستدعاءات لمواكبة فعاليات هذا المهرجان. ومن خلالكم أنتم إذا كان ثم إمكانية أنها تعاودوا معناها تستشعروا التذكير بالفعاليات المهرجان. مشكورين أنتم جدا على إتاحة الفرصة هذه باش نعرفوا بهذا المولود الجديد. وأنا نحب نقول أنها إذا كانت المكتبة كانت حلم بالنسبة لنا وتحقق الحلم ونجح الحلم، فلما لا زاد باش يكون مهرجاننا ناجح، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نحاولوا من مواقعنا المختلفة والمتنوعة باش نغيروا من يوميات قرية الرابطة اللي بكل صراحة راهي تزخر بالطاقات، تزخر بالمبدعين في مختلف نواحي الحياة، تزخر بالطاقات الشبابية اللي قرأت وتعلمت وثقفت ومعناها ما نقصنا حتى شيء، حتى وإن كنا نحتاج إلى العديد من المؤسسات فإننا نحاولوا نتجاوزوا هالمسألة هذه بفعل حماس أبناء القرية. نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم سي فتحي معالي. شكرا لك سي علي بالغيث زاد على حضور. سي فتحي معالي رئيس الجمعية، جمعية الرابطة الثقافية التربوية، واللي بطبيعة هي اللي أطلقت الدورة الأولى لمهرجان للطفل بالرابطة، وسي علي بالغيث عضو بالجمعية. شكرا لكم على الحضور، كل التوفيق لكم. شكرا، نهاركم زين إن شاء الله. باش نبقوا نتحدثوا على المهرجانات اللي تستهدف الطفل وتستقطب الطفل زادة وموجهة ليه خلال عطلة الربيع، على غرار انطلاق فعاليات الدورة 11 من مهرجان ربيع الطفل اللي تنظمه دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، وباش تكون عندنا مواكبة إن شاء الله مباشرة بعد شوي لانطلاق هذه الفعاليات. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا في صباح حكاية قبلي، نسمع لطفي بوشناق في نسايا ورجعينا. كنت بصغري صاني ورايا استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة اف ام وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام الكلام. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، تحياتنا تتجدد لكم من جديد مستمعينا، نهاركم زين. تحياتنا للي موجودين في السوق ويسمعوا فينا برشا وخيان، سواء كان التجار ولا الحرفاء في السوق. ان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم الوقت الطيب ونسيسوا رواحنا مستعملي طريق، خاصة في ظل الرياح القوية شوي في قبلي والمثيرة محلية للرمال اللي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش تتراوح نهار وباش تتواصل نهار كامل اليوم. مع سماء قبلي تكون مغشية ببعض السحب العابرة، لكن فما انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة كما سبق وقلنا اللي تتراوح بين 10 درجات و 22 درجة. نرجع من جديد مع إهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. أنا إهداء من صديقنا هيثم اللي يقول صباح الخير يا أحلى راديو، نهاركم زين، نحبكم تدعو الخوية فراس بالشفاء العاجل وقولوا له إن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس يا فراس. وتحية ليك يا هيثم، شكرا ليك على الإهداء، زادة نهارك أسعد الأيام. أحلام بن عمر تقول صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكل فريق العمل في أحلى إذاعة، وتحية خاصة لزوجي والأمي الغالية وبابا وإخواتي وأحماتي والكل من يعرف أحلام الشادلي بن عمر من رحمات ويعيشكم. نحب نسمع أغنية يا ناس حبوا الناس، وشكرا. تحيتنا لك يا أحلام وتحيتنا لكل أهلينا في الرحمات، نهارك سينا. هذه هدايتكم في الجزء الثاني منها بطبيعة، ونرجع ونوصل معكم اللقاء مع باقاتنا الغنائية بعد شوي. تلتحق بنا زميلتنا عبير مختار في أخبار العشرة، نوصل مواكبتنا في أخبارنا الجهوية والوطنية، نسمع فضل شاكر في على حبك، ونسمع بعدها ذكرى محمد في يوم ليك ويومها ليك. لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح، قلبك على حب معودني، صعب غير حبك يا خدني، عنك من يقدر يبعدني وانت عش الروح. يمكن تزعل مره منك، يمكن يبعد لحظه عنك، لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح، قلبك على حب حبك يا خدمة، عنك من يقدر يبعدني وانت عش الروح. على حبك قلبي عايش وسال الدقات، حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظات، بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات، وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة. على حبك قلبي عايش وسال الدقات، حتى شوفك يا حبيبي شبعت اللحظة، بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات، وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة.

لهجة وصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مرحبا من جديد مستمعينا، وكما نعرفوا الفترة هذه فترة عروسات، فترة أفراح، وفترة زادة مناسبات باهية وسعيدة. إن شاء الله يا ربي تكون الأعراس كلها في ديارنا، وكل دار في قبلي تعيش على وقعها زغروطة بتاعها فرحة، على غرار الفرحة اللي تشهدها دار نزار بن عمارة اللي يحتفل اليوم بزواجه. إن شاء الله ربي يسعدك ويهنيك يا نزار. تحية توصل من ولد عم حسام الفرس صديقنا العزيز، والعقبة ليك إن شاء الله يا حسام. وأيضا بالنسبة لنزار يسعد كل أحبابه وأصحابه للعرس، إن شاء الله ربي يهنيك يا نزار ويعطيكم الوقت الطيب. الناس الكل اللي تحتفل بزواجها زاد صديقنا زياد الناصري لأيام قليلة إن شاء الله تفصل على دخول القفص الذهبي. إن شاء الله ألف مبروك مسبقا، وإن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم. واصلين مع الأغاني اللي نودوا بها العرسين المرة هذه، باش نسمع رامي عياشي مبروك، وبعد نسمع زادة الليلة عرسي بعد شوي. هذي الكل إن شاء الله نسمعه ديما على نفس المجامية فصل 9. نسمع رامي عياشي ورجعنا. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك الطرش وتكلم على إذاعة نجزاوة اف ام صوتك مسموع. Yeah. بيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولحتى تعدل العشرة وصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. تنجموا تكلمونا باش توصلوني دقائقكم استفساراتكم اتصالاتكم ولحظاتكم تفاعلاتكم معنا حتى اهداءاتكم على رقم التليفون 75 493 8159. نرجو نتحدثوا على التظاهرات اللي تشهدها ولاية قبلي خلال الفترة هذه على غرار مهرجان ربيع الطفل في الدورة 11 منها اللي تنظمها المندوبية الجهوية بقبلي دار ثقافة ابن الهيثم بقبلي. طبعا نتحدثوا على المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي. ينطلق وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم الثلاث 19 مارس كانت تنطلق انطلاقا من 9:30 بعرض تنشيطي والعاب سحريه لمجموعه الجنرال رؤوف بوهليل، الساعتين عرض افلام سينمائيه للاطفال بتقنيه 3D لشركه ميراج، انطلاقا من 3 محاضره حول الاضطرابات النفسيه لدى الطفل من تقديم الاخصائيه الاجتماعيه ريم التزركيه. تتواصل فعاليات المهرجان كيف ما قلنا لانطلاق اليوم ويتواصل حتى للخميس 21 مارس الجاري. غدوة الأربعاء انطلاقا من 9:30 انطلاق سباق الرضع، 10:30 تنشيط جماهيري وألعاب الكرماس، انطلاقا من 3 مسابقة في التعبير الجسماني احتفالا بعيد الاستقلال. نهار الخميس 21 مارس 2019 التسعة متاع الصباح مسابقة في وان كيدز شو، وثلاثة متاع العشية حفل اختتام المهرجان بعرض موسيقي لكورال أنغام الواحة وتوزيع الجوائز وتكريم المشاركين. طبعا نذكركم بأنه الدورة 11 من المهرجان ربيع الطفل بيك باللي تنطلق اليوم، بعد شوي باش نكونوا مع رابط مباشر مع زميلنا الهادي أبو صفة لانطلاق فعاليات هذه الدورة من المهرجان. نمشوا لغناية عاصي الحلاني ورجعين. ما بدي فوت عقلبك حس بضجر، أنا بدي حب قلبي يترك أثار. ما بدي فوت عقلبك حس بضجر، أنا بدي حب قلبي يترك أثار. ما بعرف حب أيام وجمع وشهر، أنا لما بحب رح حبك طول العمر. أنا لما بحب رح حبك طول العمر. بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر. بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر قالوا أحلى من القمر. حلمي الشعي هيدا الإحساس ما بحسه إلا إلي وهيدي الكلمات من قلبي رح سمعك وهيدي الكلمات من قلبي رح سمعك بدي بحبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر بدي بحبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر يا بقى قالوا أحلى من القمر بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر قالوا أحلى من القمر رجل الزوا 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس مهما تغير الأحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبق راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة عالموت ناعك عالموت بيمشي عالعميانة فعاليات مهرجان ربيع الطفل بدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي اليوم الثلاث 19 مارس ستوصل حتى للخميس 21 من نفس الشهر خلينا نطلع على البدايات والانطلاقة مع زميلنا الهادي أبو صفا اللي حاضر معنا في المباشر مرحبا بك هادي أهلا وسهلا صباح النور تحية ليك مبروكة وتحية للسادة المستمعين في نقطة خارجية. هذه المرة تكون من دار ثقافة ابن الهيثم لتحتضن فعاليات مهرجان ربيع الصفر في دورة 11 واللي انطلقت اليوم الصباح بعرض تنشيطي وألعاب سحرية لمجموعة نيال رؤوف بوهليل. على كل باش نقوا أكثر على برنامج هذه الدورة كما قلنا اللي تنطلق اليوم وتتواصل لغاية يوم 21 مارس مع السيد بسام بن حمادي مدير دار ثقافة ابن الهيثم. شاعتينا فكرة شاملة و شافية على محتوى هذه الدورة وما هو جديد هذه الدورة. صباح النور مبروكة تحية ليك وتحية لمستمعي راديو نفزة وأفام. طبعا سعداء جدا بتغطيتكم لنا مية المهرجان وانتم طبعا زي ما تمثلوا معناتها حافل كبير بش نجم يخلينا نخدم خاصة لما تعرفوا بمختلف الأنشطة الثقافية بتعيشها ولاتك باللي تعرفوا عطلة مارس فرصة للسفرات سرتوه باش نقوم بعديد من العشطة. اليوم انطلقت فعالية مهرجان ربيع الطفل في الدورة 11 كما كان يحكي سيدي بعرض أنشيتي مجموعة جنرال وبولين. ثم مع ساعتين إن شاء الله باش نعيشوا مع تقنية التوادي والسادي مع شركة ميراج بالساقط ومع محاضرة حول الثيرابيات النفسية للطفل تقديم الأخصائية ريما التزركي. ومن غدوة الأربعاء باش يكون انطلاق سباق الرضع في الصباح مع تنشيط جماهيري والعاب الكرماس. المساء مسابقة في تعبيج الثماني احتفالا بعيد الاستقلال. ثم الخميس فقرة وان كيد شو اللي باش نعملوها مع تخصص بمختلف الأطفال اللي مؤسسات الطفولة المبكرة والطفولة العمومية. ثم حفل اختتام توزيع الجوائز بعرض موسيقي لكورال أنغام الواحة بولاية قبلي تحديدا من دار ثقافة ميثم بقبلي. نعم نعم هادي إذا كان مازال حاضر معنا ناخذوك معنا هادي من جديد. ينقطع على الاتصال يقول لي برهان. عموما هذه كانت لمحة على برنامج الدورة 11 من مهرجان ربيع الطفل بدار ثقافة ابن الهيثم بقبلي. رجعين نوصل معكم المشوار فيما تبقى من زمن برنامجنا أصبح قبلي لليوم. عجب قطافي يا راحة النفسية تدري القلب مهموم أبتشوى وين يومي. وش عجب قطافي يا راحة النفسية تدري القلب مهموم أبتشوى وين يومي. أمي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح للشاب الطب مثل المجنون. شوف تقدك فيني ارجع ولا تبتشيني ليش عني من انت زغرها كل شي بعيني. شوف تقدك فيني ارجع ولا تبتشيني ليش عني من انت رحت زغرها كل شي بعيني. وش عجب يا طعبية يا راحت النفسية تدري القلب مهموم ابتشي وويني يومي. همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح الشاك الطم مثل المجنون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وش عجب عايف حبي ناسي دلال وتعبي بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. وش عجب عايف حبي ناسي دلال تابي بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. ليش البعد يا الغال فراقك مغير حالي ابجي واحس مخنوق والجرح ما لوالي. اشوف تكتك فيني ارجع ولا تبجيني ليش انا من انت رحت صغار كل شي بعيني. بس شوفتك تكفيني ارجع ولا تخليني ليش انا من انت رحت زغران كل شي بعيني قلبي تحمل وجع كتير أكثر من جرح ومجروح. أنت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني. وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك، مطرح ما قلبي يوديني. حلمي وقفت وكفيت ودمرت الحب بايديك، لحب بقلبي خليك ولا قلبي بعده بيريدك. ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني، فكني اللي فيني بيكفيني. وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل عنك، اهرب منك مطرح ما قلبي يودي. بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي. لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يودي. فاصل 9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الله يعشق موسى أموت بك يا الغالي، غير أنت النفس مالي عشقك يا قمر عالي. عشق موت عشق موت ولا صوت بعدك يا هلا واسماله، وحب وعين تجماله أزعل منه حلو يموتوها هم حسري ملوها مرادوا ينسوها. ما تنساك ما تنساك أنا وياك ملك الما يفارقني، أعشق وهو يعشقني ترى مو حب غرقني أنا وياك. الله يعشق موسى أموت بك يا الغالي، غير انت النفس مالي عشقك يا قمر عالي. عشق موت عشق موت ولا صوت بعدك يا هلا واسماله، وحب وعين تجماله ازعل منه ورجاله. ولا صوت ولا صوت تنسى روحي لو يموتوها هم حسري ملوها ما رادوا ينسوها. ما تنساك ما تنساك أنا وياك ملك الما يفارقني، أعشق وهو يعشقني ترى مو حب غرقني. على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. مرحبا من جديد مستمعينا في الجزء الختامي من صباحك قبل لليوم. النهاية كيما البداية كيما العادة، وديما نعطيكم لمحة على التوقعات الجوية في الجهة لليوم وغدوة. تتواصل درجات الحرارة منخفضة، اليوم تتراوح بين 10 درجات و22 درجة، وسرعة الرياح توصل 40 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية. من المنتظر انه غدوة تزيد تنخفض درجات الحرارة مع انخفاض لسرعة الرياح، تتراوح درجات الحرارة بين 9 درجات و20 درجة في قبلي، سرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة واتجاهها شمالية شرقية. غدوة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي من المنتظر أن يكون طقس بارد مع إمكانية نزول أمطار. ديما ردوا بالنا على أرواحنا وعلى الناس اللي معانا، ونسيس أرواحنا صحتنا، وإن شاء الله سلامات لكل مستعملي الطريقة. ختام الإهداءات تجينا من أم حمدي إيمان بوعبد اللهوي اللي تقول صباح الخير لأولئك الطيبين أصدقاء الأيام الجميلة الذين لا ينكرون معروفا ولا يخدشون إحساسا ولا يتغيرون بتغير الفصول صباحا عذبا كقلوبهم. نحب نهدي أغنية صباح الخير يا عزيز عليا لأختي الغالية زايدة، ونقول لها حللتي أهلا ونزلتي سهلا، ومرحبا بالصغرون الجديد هارون، ونقول لها يتربى في عزك أختي ربي وانسك بصغيراتك أمين يا ربي. تحياتنا لك أم حمدي، نهارك زين، وشكرا لك زادة على التحية. وتحياتنا الزايدة زايدة اللي نقول لها مرحبا بيك، وإن شاء الله ربي ونسكم ببعضكم. تتواصل التحيات معكم، ونتواصلوا في استقبالها على صفحة الفيسبوك. مكرم يقول نقدم تحية لأعز الناس، يقول صباح النور، تحية لوالدي الغالي عبدالله الوذان، وربي فضلك ولا يحرمني منك. تحية لبناتي اللي يخدموا معايا نسرين ورحاب، فطوم وسوار، وجارتي نجاة، عواطف الوذان، سمعونا أغنية يا أبي صابر أربعي. تحياتنا لكم ونهاركم زين، وشكرا على التحية. عبد الوهاب تواتي يقول صباح النور وصباح الفل على كل عمال إذاعتنا وزاوة الحبيبة. نهدي أغاني اليوم للزوجة الحبيبة وأبنائنا داو الهشمي وعبد المؤمن وكل مستمعي إذاعتنا الحبيبة. يأتيكم الإهداء من أخوكم عبد الوهاب التواتي والمنشية. تحياتنا ليك سي عبد الوهاب، ونهارك زين، نشكرك برشا على التحية كما العادة. ما تنسوش زادة اليوم ريح نسيس رواحنا، نردوا بالنا على سلامتنا، نردوا بالنا على دويراتنا زادة وصغيراتنا، وما ننسوش غدوة كيف ما قلنا باش نخفض الريح لكن تنخفض معاه درجات الحرارة، ومن المنتظر نزول أمطار على كامل ولاية قبلية. في ختام لقائنا باقتنا الغنائية متواصلة معاكم، نتقابل غدوة. أجمل التحيات توصلكم من مبروكة جبل الخدمة لكم برنامج برهان بن عبدالله اللي رفقنا في الجانب التقني.